وجد مكبر الصوت حصل المقصود، فلو أذن داخل المسجد فمكبر الصوت يرفع الأذان. نعم. متطهرا، يستحب أن يكون متطهرا، يكون المؤذن على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وليس هذا بشرط. فلو أذن وهو على غير طهارة أجزأ الأذان. نعم. مستقبل القبلة، كذلك يكون في أداء الأذان مستقبل القبلة، لأن الأذان عبادة تستقبل بها القبلة. نعم. جاعلا أصبعيه في أذنيه، هكذا ورد عن بلال رضي الله عنه يفعل ذلك، وذلك من أجل ارتفاع الصوت. غير مستدير، غير مستدير على الجهاد، بل يكون ذلك في مقام واحد من أول الأذان إلى آخره، ولا يكون بس كبير علشان بلغ الجهة الفلانية والجهة الفلانية، يعني هذا لم يرد في صفة الأذان. لا. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، هكذا السنة، يلتفت في الحيعلة حيار الصلاة يمينا، ويلتفت في حيار الفلاح عن شمالا، هذا السنة. ولو كان يؤذن في مكبر الصوت فلا يترك هذه السنة. لا. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا محذورة أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، لأنه وقت نوم، فليأتي أن يستيقظ الناس. نعم. ولا يقولها في غير أذان الصبح. نعم. وهي إحدى عشرة يحضرها، وأما الإقامة فهي إحدى عشرة جمل يحضرها، بمعنى أنه يسرع فيها ولا يترسل فيها، لأن هذه إعداد الحاضرين الموجودين في المسجد فلا حاجة إلى ترسل فيها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقمت فاحضر، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، فما يفعله بعض المؤذنين الآن من تمطيط الإقامة حتى تصبح كأنها الأذان المخالف للسنة. نعم. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، والسنة أن من أذن فإنه يقيم، هذه السنة. أما لو أذن واحد وأقام شخص آخر هذا جائز، لكن السنة أن من أذن فهو يقيم، لأن رجلا يقال له أخو سدى أذن لما تأخر بلال، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد بلال أن يقيم الصلاة، قال يقيم أخو سدى، فإن من أذن فهو يقيم، هذا هو السنة. نعم. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، في مكانه الذي أذن به، فسبق لنا أن يؤذن على مرتفع، فينبغي أن يؤذن على المرتفع الذي يقيم في المرتفع الذي أذن فيه ليعلم الناس بالإقامة أيضا، هذا إن سهل. أما إذا صعب لكي تفوت التكبير في الإحرام فإنه يقيم في المسجد لا مانع من ذلك. نعم. ولا يصح إلا مرتبا، لا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبا،

عطف اسما على اسم ولم يأتي بالقول ولم تأتي بالجملة. أما لو قال الله أكبر الله أكبر كما عند العوام الآن ماذا سبب ذلك؟ لو قلب الهجة واول قال الله أكبر هذا يقولون هذه لغة يجوز عند بعض العرب قلب الهجة واول. نعم. ويجزئ من مميز. لكن لو جاء بالواو جاء بعد هذه الهمزة هذا هو الذي لا يجزئ أن يصبح حرف. نعم. ويجزئ من مميز. يجزئ من مميز إذا أجل في البلد فمن يسقط به فرض الكفاية أما إذا لم يسقط فرض الكفاية ففرض الكفاية لا يسقطه المميز. إذا كان في البلد مؤذن بالغ وفي بعض المساجد أذن طفل مميز لا بأس بذلك لأن الأذان الواجب أدي وبقي سنة في بقية المؤذنين. أما إذا لم يقم بالواجب أحد فلا يكفي أذان المميز كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ويبطلهما فصل كثير. يبطل الإقامة والأذان فصل كثير أن هذا يقطع الموالاة. نعم. ويسير محرم. وفصل يسير محرم كأن يفصل بشتم أو سب أو كلام محرم فهذا يبطل الأذان. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه إعلام لدخول الوقت ولو أذن قبل أن يدخل الوقت في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فهذا الأذان لا يصح لا بد من إعادة الأذان بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يصح قبل دخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أذان الفجر يصح قبل دخول الوقت قبل طلوع الفجر لأن الناس يحتاجون إلى ذلك من أجل أن يستيقظوا ويستعدوا للصلاة وبثيه. نعم. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. ويكون في الفجر بعد نصف الليل يعني بعد خروج وقت العشاء المختار. أما لو أذن قبل نصف الليل نعم يعني ما بعد دخل وقت الفجر يعني ما بعد لأنه أذن في وقت العشاء المختار. نعم. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هذا مسألة ماذا يكون بين الأذان والإقامة على حسب حاجة الناس فإذا كان يجتمعون مبكرين يكون الوقت بين الأذان والإقامة قصيرا وأما إذا كان الناس سادين إلى مهلة حتى يحضروا ويتكاملوا فيمثل لهم في الانتظار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا فيربط بالمجد للمأمورين ويعطيهم المهلة التي يحتاجونها. وليس المراد بالمتكاسرين، بل المراد بغير المتكاسرين، يعطون مهلة إذا كانوا غير متكاسرين. والآن يحددون الجهة المساجد تحدد الفترة بين الأذان والإقامة، ويكتب هذا في الجداول، وهذا لا بأس به، على كان يتعالم الناس ويعرفون وقت الإقامة فيحضرون ربع ساعة، ثلث ساعة، عشر دقائق، لا بأس به، هذا عمل مستحسن لأجل الناس يعرفون وقت الإقامة. نعم. ولكن المغرب بالذات يستحب تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بعد الأذان بفارق يسير. نعم. نعم. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. يسيرا، أما بقية الصلوات فيمد على قدر حاجة الناس غير المتكاسلين، على قدر الحاجة، وهم على قدر المتكاسل، على قدر الحاجة. نعم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. إذا جمع الإنسان من الصلاتين بعذر الأعلام في الصغر فإنه يؤذن للأولى من الصلاتين ويقيم لكل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في مزدلفة، كان يأمر المؤذن فيؤذن ثم يأمر فيقيم فيصلي، فإذا سلم أمره أن يقيم فيصلي الصلاة الكاملة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع بأذان واحد وإقامتين كل صلاة. وكذلك من قضى فوائد، إنسان عليه صلوات فوائد، فإنه يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لكل صلاة حتى ينهي ما عليه من الصلوات الفوائد. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا. انتهى من احكام الاذان، انتقل الى ما يتبع الاذان، يتبعه ان سامع المؤذن يتابعه ويقول مثل ما يقول مع كل جمله، فاذا قال الله اكبر يقول الله اكبر، قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله، اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله، اما اذا قال حي على الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن في الحي على الحي، وانما يقول لا حول ولا قوه إلا بالله. وكذلك إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول مثل ما يقول هذا، يقول الصلاة خير من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحي على الدين. هذا ما يسمى بمتابعة المؤذن. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا. اي نعم، ما لا يرفع صوته وانما يتابعه سرا. نعم. وحوقلته في الحيعله. حوقلته قول لا حول ولا قوه الا بالله، هذا يسمونه النحت، حوقله هو قول لا حول ولا قوه الا بالله،